بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 43 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى قول المؤلف الطحاوي رحمه الله: وحبهم، يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبهم دين وإيمان وإحسان. قال الشارح رحمه الله: لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله سيوشك أن يأخذه. قال المؤلف ابن أبي العز رحمه الله: وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله. من أين جاء الإشكال؟ لأن الطحاوية كما تعلمون هناك استدراكات على عقيدته في باب الإيمان، لأنه يمثل اعتقاد مرجئة الأحناف، وهذا أمر كنا قد أطلنا النفس في تقريره وبيانه والرد عليه حينما تعرضنا لشرح أبواب الإيمان سابقا من الدرس 57 بعد 100 حتى على ما أظن الدرس 87 بعد 100، حوالي 30 درسا تحدثنا في هذه الدروس عن عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، وكذلك عرجنا على بيان اعتقاد الفرق المنحرفة عن عقيدة أهل السنة والجماعة، فباشرنا الكلام على عقيدة الخوارج وعقيدة المرجئة وعقيدة المعتزلة، فبينا اعتقاد الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وكذلك بينا اعتقاد المرجئة، وذكرنا اعتقاد مرجئة الفقهاء وكيف أنهم خالفوا أهل السنة في باب الإمام، ومنهم الإمام الطحاوي، وبينا اعتراض الشارح عليه وتقرير مذهب أهل السنة والجماعة. واعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان كما هو متواتر عن السلف. اما الطحاوي فقال اتباعا للامام ابي حنيفة رحمه الله قال ان الامام تصديق بالقلب ونطق باللسان، فاخرج العمل من مسمى الايمان. فهل هو اخرج العمل من مسمى الايمان عمل الجوارح ام اخرج عمل القلب كذلك؟ الواضح من قوله تصديق بالقلب ان التصديق يخلو هنا من عمل القلوب، هذا هو الظاهر. فهل ما استظهرناه هنا هو الراجح في الحقيقة عند مرجئة الفقهاء؟ هذا ما ذهب إليه الإمام ابن أبي العز وهو حنفي المذهب. والدليل على ذلك أنه استشكل مقولة الإمام الطحاوي حينما قال وحبهم، يعني حب الصحابة، دين وإيمان وإحسان، فكيف يجعل المحبة القلبية إيمانا مع أن المحبة القلبية من أعمال القلوب وليست هي التصديق؟ واضح الكلام؟ وهذا ما جعل الإمام الشارح يقول وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله، يقصد الصحابة. ليه؟ قال لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلامه سابقا يعني أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان. وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة، إلا أن تكون هذه التسمية مجازا، يعني أطلق على حب الصحابة أنها إيمان من باب الايه؟ المجاز وليس من باب الحقيقة. فهل هذا هو الحق في المسألة؟ هذا ما تعرضت له في كلامي في إبراء ذمة علماء الأمة من الطعن في إمام السنة في أثناء ردي على الأخ البيلي، حينما اتهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه بأنه يقول بقول مرجئة الفقهاء. فذكرت كلاما أذكره لكم سريعا، وليس المقام مقام البحث في هذه القضية، فقد سبق الأمر برمته حينما ناقشنا هذه القضايا في شرحنا على الطحاوية، حينما تعرضنا إلى شرح مقولة الإمام الطحاوي في الإمام السالف أو المومة إليها أو السالف الإشارة إليها. أقول فقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، أقول في صفحة 53 ماشي، أو أقول من صفحة 52 في آخرها في إبراء ذمة علماء الأمة، قلنا لو ثبت جدلا وفرضا، أو قلت يعني العنوان تذييل مهم جدا بخصوص مذهب مرجئة الفقهاء، تذييل مهم جدا بخصوص مذهب مرجئة الفقهاء، لو ثبت جدلا وفرضا أن مرجئة الفقهاء يقولون إن العمل شرط كمال، وهذا لم يثبت أصلا وليست من مقولاتهم، والبينة على من ادعى، والرسالة مقامة على بيان هذا الأمر، والبينة على من ادعى، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأبناؤها أدعياء، فإن الجهة منفكة، يعني لو أن مرجئة الفقهاء بالفعل قالوا، وهذا لم يثبت، لو قالوا، وهذا لم يثبت، لو قالوا إن العمل شرط كمال، فإن الجهة منفكة بين ما يقولونه وما يقوله أهل السنة. لماذا؟ الجواب لأن مرجئة الفقهاء كالأشاعرة، وقد أثبتنا سابقا في الرسالة أن الأشاعرة يخرجون الأعمال أعمال القلوب من مسمى الإيمان. نقول لأن مرجئة الفقهاء كالأشاعرة لا يدخلون أعمال القلوب في الإيمان، فلو قالوها لانصرف الأمر إلى الأعمال جميعها. يعني لو قال أحد مرجئة الفقهاء العمل شرط كمال، هل هنا يقصد العمل عمل الجوارح ولا يقصد عمل القلوب؟ يقصد عمل القلوب. من أين أتيت بهذا يا عادل؟ من أين أتيت بهذا؟ أنا فتحت الشاء، من أين أتيت بهذا يا عادل؟ فلو قالوها لانصرف الأمر إلى الأعمال جميعها، وهي اعمال القلوب واعمال الجوارح بعكس علماء السنة، فحينما يقولون عن الاعمال انها شرط كمال فهم لا يقصدون الا اعمال الجوارح. واليك البيان. قال الامام ابن تيمية رحمة الله عليه في منهاج السنة النبوية في المجلد الخامس في الصفحة 87 بعد 200، وعند الجهمية الامام مجرد تصديق القلب وعمله. هذا قول جهم والصالحي والاشعري في المشهور عنه واكثر اصحابه. وعند فقهاء المرجئة قول اللسان مع تصديق القلب كما قال الطحاوي. وعلى القولين ده كلام شيخ الاسلام اعمال القلوب ليست من الايمان عندهم كاعمال الجوارح. وعلى القولين اعمال القلوب ليست من الايمان عندهم كاعمال الجوارح. على القولين اعمال القلوب ليست من الايمان عندهم، عند مين؟ فقهاء المرجئة، كاعمال الجوارح. فيمكن ان يكون الرجل مصدقا بلسانه وقلبه مع كراهة ما نزل الله، ومع ان كراهة ما نزل الله فيها ايه؟ الكفر والعياذ بالله. قال وحينئذ فلا يكون كافرا عندهم، والآية تتناوله، واذا دلت على كفره دلت على فساد قولهم. ويقصد شيخ الاسلام بالآية قول الله تعالى ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر. اقول انا يعني، فقول شيخ الاسلام على قولين المراد بهما كما هو ظاهر قول الجهمية ومن وافقهم وقول فقهاء المرجئة. ولذلك قال ابن ابي العز الحنفي معلقا على قول الامام الطحاوي في قوله ونحب اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب احد منهم ولا نتبرأ من احد منهم الى اخره، ثم قال وحبهم دين وايمان واحسان. قال ابن ابي العز معلقا على ذلك وتسمية حب الصحابة ايمانا مشكل على الشيخ يعني الطحاوي، لان الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الايمان. وقد تقدم في كلامي ان الايمان تقدم في كلام من الطحاوي ان الايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الايمان، وهذا هو المعروف من مذهب ابي حنيفة، الا ان تكون هذه التسمية مجازا. هذا ما قرأناه سابقا. قلت وقد اشار الى ذلك ابن القيم في تفصيل بديع لحقيقة الايمان عند اهل السنة، فقال في كتاب الصلاة وحكم تاركها، قال وها هنا اصل اخر، وهو ان حقيقة الايمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الاسلام. والعمل قسمان، عمل القلب وهو نيته واخلاصه وعمل الجوارح. يبقى المرجئة مرجئة الفقهاء على هذا التقسيم البديع لابن القيم جعلوا الايمان هو الايه؟ القول فقط، اللي هو القول ايه؟ هو قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الاسلام، التصديق بالقلب والنطق باللسان. والعمل قسمان، عمل القلب وهو نيته واخلاصه وعمل الجوارح. فاذا اخرج مرجئة الفقهاء عمل الجوارح وعمل القلب من مسمى الايمان، اذا الايمان عندهم قول وعمل ولا قول بس؟ قول فقط، اللي هو قول القلب وقول اللسان. يقول ابن القيم رحمة الله عليه فاذا زالت هذه الاربعة قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان، فاذا زالت هذه الاربعة زال الايمان بكماله، ليس هناك لا اصل ولا فرع. واذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الاجزاء. قال فان تصديق القلب شرط في اعتقادها، جعل شرط، مع ان الشرط يا اخوانا خارج الايه؟ المهية. ايه بض يا جدع على ابن القيم، ضبط متلبسا ابن القيم باخراج التصديق من الايمان. ينفع الكلام ده؟ لا، يبقى دوروا بقى على حاجة واعرفوا بقى معنى كلمة الشرطية. يبقى كلمة الشرطية ما هياش بمعنى انها ضد الشطرية وضد الجزئية، وان قالها من قالها وكان كبيرا وفوق رؤوسنا فانه يحاسب ويحاسب الى مصطلحات اهل العلم ولا تحاسب أقوال أهل العلم الأكابر بقول واحد أصاب أم أخطأ. واخدين بالكم ولا لا؟ لا نريد أن نكون إمعة لأحد، لا نريد أن نكون إمعة لأحد، وإلا فهذا هو الهلاك، سلمنا الله وإياكم. ونحن نأبى أن نكون مقلدين لشيخ من المشايخ. نحن تعلمنا من هذه العقيدة العظيمة ألا نقلد أحدا في ديننا. خذوا بالكم من هذا الكلام جيدا. شوف ابن القيم يقول: وإذا زار تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. وذلك أنا جعلت في ظهر الكتاب من بره كده، قال ابن تيمية: وأن القول من القادر عليه شرط في صحة الإيمان. اللي بيقولوا إن كلمة الشرط خارج الماهية هيقولوا على ابن تيمية إنه أخرج القول، وهذا مسألة إخراج القول تجعله جهميا. من يقول عن ابن تيمية هذا أو من يستطيع أن ينطق بهذه المقولة؟ محدش. وساعتها يبدأوا يؤولوا لابن تيمية، وحق لهم أن يؤولوا، ولكن كما أولتم لابن تيمية فأولوا لغير ابن تيمية. صح، عايزين الميزان يكون واحد، ما يكونش الميزان يزن لبعض العلماء ويزن للآخرين بميزان آخر. ده جيل، الدين ما فيهوش مجاملة. واضح الكلام ولا لا؟ ده ابن تيمية يقول في الصارم المسلول صفحة 523 طبعة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد: وأن القول من القادر عليه شرط في صحة الإيمان. شرط صحة، مع أنهم بيقولوا أن كلمة الشرط بمعنى الإيه؟ ضد الشطرية، يعني شرط مش جزء. هذا لا ينفع، هذا شرط يعني ما هذا؟ من قال هذا؟ أأنتم أعلم أم ابن تيمية؟ وقال ابن القيم، وهذا ما نقلته: فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. في الصلاة وحكم تاركها صفحة 26 من طبعة محب الدين الخطيب رحمة الله عليه. وقال حافظ حكمي رحمه الله: والفرق بين هذا، يعني المعتزلة والخوارج، وبين قول السلف الصالح أن السلف لم يجعلوا كل الأعمال شرطا في الصحة، بل جعلوا كثيرا منها شرطا في الكمال. الله الله الله، ما حافظ حكمي بيقول شرط كمال وشرط صحة برضه. خرج العمل من مسمى الإيمان ولا هي المسألة بس؟ مش عايزين نكمل. المهم نعود إلى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. قل يا ابن القيم نسمع لك. قال: فإذا زالت هذه الأربعة، فكلمهم ولا لا؟ اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء. ليه؟ قال: فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافع. وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، وإذا زال عمل الإيه؟ القلب مع اعتقاد الصدق، وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق. أكررها سبع مرات؟ أكررها كم مرة؟ فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة. موضع المعركة في ترك عمل الإيه؟ القلوب. قال: فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب، ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. ترجعوا إلى كلام الإمام ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه. يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الثاني صفحة 550: وهذا أيضا مما ينبغي الاعتناء به، فإن كثيرا ممن تكلم في مسألة الإيمان هل تدخل فيه الأعمال وهو قول وعمل، يظن فإن كثيرا ممن تكلم في مسألة الإيمان هل تدخل فيه الأعمال وهو قول وعمل، يظن أن النزاع إنما هو في أعمال الجوارح. يظن أن النزاع هو في أعمال الجوارح. ونعود إلى ما كنا بصدده في بيان كلام الإمام الشارح. قال وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله. لماذا؟ قال لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة، إلا أن تكون هذه التسمية مجازة. وضح لكم الأمر؟ اتضح لكم؟ نعم نعم. من مذهب ايه؟ وهذا هو المعروف من مذهب اهل السنة، اللي هو ايه؟ ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الايمان، وهذا هو المعروف من مذهب ابي حنيفة. اصلي خلي بالك، هذه الجملة تحتمل، لانه لو قصد ان العمل داخل في مسمى الايمان يبقى ده المعروف من مذهب اهل السنة، واذا قصد ان هذا المؤلف الطحاوي قال بخروج اعمال القلوب من مسمى الايمان بدأ المعروف من مذهب ابي حنيفة، ولكن الراجح انها من مذهب ابي حنيفة، هو ده الظاهر عندي. يعني لو نظرنا للامر، لانه يقول خدوا بالكم اما نيجي بقى نصحح النسخة ونشوف، فيقول قال وقد تقدم في كلامي ان الايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الايمان. كلامه ده هو المعروف من مذهب ابي حنيفة، ده كلام الطحاوي وصحيح. فيبقى هو ده التصحيح اللي هي نسخة الرسالة أصح من النسخ التي بأيديكم والله أعلم. قال وقوله وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، لأن هنا في حاجة، هؤلاء طبعا مبتدعة، هل يكفرون ببغضهم لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ المؤلف الطحاوي قال بغض الصحابة كفر ونفاق وطغيان. فالإمام الشارح قال هنا كلاما مجملا، ولكن هذا الكلام سيأتي تفصيله بمشيئة الله تعالى، ونبين حكم مبغض الصحابة، وحكم مكفر الصحابة كلهم، وحكم مكفر بعض الصحابة، كل هذا سيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى. ولكنه هنا قال تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقد تقدم الكلام في ذلك. يبقى هنا جعل هذا التكفير من باب التكفير الموجود في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله. فهل قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هل هو كفر أكبر ولا كفر أصغر؟ فاكرين الكلام ولا لا؟ فهو بيقول وقد تقدم الكلام في ذلك، صفحة 493 من النسخة، نسخة الرسالة، تمام؟ 493 هنقرأ كلامه فيها علشان نبقى ايه على ذكر مما قرأناه سابقا، مع ان الدرس ده بالذات او الجملة دي اخذنا فيها حوالي 30 درس. فاكرين ولا لا؟ تكلمنا عن قضية الحاكمية، وتكلمنا عن قضية التكفير، ورددنا على شبهات الخوارج القدامى وخوارج العصر، ناقشنا هذه القضية برمتها، ونحن لنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه القضية لنا دروس فيها مرتين. المرة الأولى حينما كنا نفسر قديما سورة المائدة في التفسير، دروس التفسير، لما وصلنا إلى قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفيها حوالي 15 شريط تقريبا أو 17 على ما أذكر، تمام؟ ثم لما جاء وقتها في شرح الطحاوية وكانت الأمور قد تغيرت وظهرت شبه جديدة، فناقشنا المسألة في حوالي 30 درس على ما أذكر، موجودة كلها على الموقع في شرح الطحاوية. كنا بنشرح كلام الإمام الإمام ابن ابي العز، هو موجود فين علشان برضو تقدروا توصلوا له في النسخ اللي معاكم، عند شرح جملة ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله. في اخر الفصل تعرض الامام الشارح بقولي وهنا امر يجب ان يتفطن له، وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة. يبقى الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة. الخوارج يكفرون بالمعصية ويكفرون الحاكم بغير ما أنزل الله بإطلاق، لكن أهل السنة عندهم في هذه القضية إيه؟ تفصيل، فيقولون إن الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر مخرج من الملة، وكفر أصغر وهو معصية كبيرة أو صغيرة، زي الشرك، شركان: شرك أكبر وشرك أصغر، والظلم ظلمان: ظلم أكبر وظلم أصغر، والفسق فسقان: فسق أكبر وفسق أصغر، والنفاق نفاقان: نفاق أكبر ونفاق أصغر. والرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول ثلاث من كنا فيه كان منافقا، ويتحدث عن بعض صفات المنافقين: هل من حدث كذب ووعد أخلف وعاهد غدر وأؤتمن خان، إلى آخر الصفات التي جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في حديث عديدة. هل هذه الصفات تجعل الإنسان لو تحققت فيه يصبح منافقا نفاقا أكبرا مخرجا من الملة، كالنفاق الذي قال الله تبارك وتعالى عن أصحابه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون؟ لا طبعا، هذا نفاق أصغر وهذا نفاق أكبر. النفاق الأكبر مخرج من الملة، لأن النفاق الأكبر إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لكن المنافق نفاق أصغر، هذا في مشيئة الله تبارك وتعالى، مرتكب كبيرة من الكبائر. شابه المنافقين النفاق الأكبر في بعض صفاتهم، لكنه قد يكون عنده ذرة من الإيمان التي تجعله لا يخلد في النار إن دخلها، واضح؟ فيقول الإمام الشارح رحمة الله عليه، وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو مش عارف صفحة كام، أنا صفحة معايا بطبعة الرسالة المجلد الثاني صفحة 493، مش معقول يعني يكون عليا معايا كشاف أستطيع أقول لكم في كل طبعة عندكم هتكون صفحة كام. صحصح معايا يا مصطفى. قال: وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا إلا مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم. فإنه الحاكم يعني إن اعتقد القاضي يعني، فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه، أو استهان به، استهان بحكم الله مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. ليه؟ لأنه استهان بحكم الله وجحد حكم الله، لأنه يقول اعتقد أن الحكم غير واجب، اعتقاد أن الحكم غير واجب بإيه؟ يستحل الحكم بغير ما أنزل الله أو يجحد حكم الله تبارك وتعالى، والجحود والاستحلال إيه؟ كفر والعياذ بالله، لأنه رد حكم الله تبارك وتعالى، واضح؟ أو استهانة وسخرية من دين الله عز وجل، قال فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله ما جحدش وما استحلش وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر، وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأ، فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. وهذا الكلام له تفصيل سبق، ليس بقيد، ليس بقيد، هذا تكلمنا عنه وتكلمنا عن شبهاتين، تكلمنا عن جميع الشبهات كما تذكرون. ومن أخطر هذه الشبهات قضية الياسق عند التطار، وتكلمنا فيها كما تعلمون، حتى هناك شريط بعنوان الياسق، الياسق عند التطار، اللي يكتب الياسق كده هيجيله على طول الشريط اللي موجود في صورة اللي يكتب على جوجل الياسق، هيجيله الشريط بتاعنا الخاص بتفسير سورة الايه المائدة. نعم. قال وقد تقدم الكلام في ذلك. طيب احنا عاوزين الان نتكلم عن بعض الامور الخاصة باعتقاد اهل السنة والجماعة في موضوع الصحابة الكرام. احنا طبعا بنخرج عن الشرح المبارك الى بعض الكتب حتى نبين لاخواننا حقيقة اعتقاد اهل السنة والجماعة في باب الصحابة ان شاء الله تبارك وتعالى. انا اقرأ من قطف الجنداني شرح مقدمة رسالة ابن ابي زيد القيرواني لمين؟ للشيخ الكبير العلامة الجليل عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. تعرفونه الشيخ عبد المحسن العباد بقية السلف حفظه الله، مش الشيخ عبد الرزاق ابنه، لا كلم عن مين؟ عن الفحل الكبير الجبل عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. يقول في شرح الفقرة 26 حينما قال ابن ابي زيد القيرواني وان خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال وافضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم اجمعين، وألا يذكر احد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الا باحسن ذكر والامساك عما شجر بينهم، وانهم احق الناس ان يلتمس لهم احسن المخارج ويظن بهم احسن المذاهب. واضح؟ فبيشرح الشيخ عبد المحسن فيقول، وكلامه انتوا عارفين انه رجل محقق كبير وعالم حديث وشرح على ما اظن الكتب الستة تقريبا، شرح الكتب الستة، يعني اللي فيكم يقرأ الكتب الستة يبقى بطل. هذا لم يقرأ الكتب الستة وانما ايه شرحها حفظه الله. يقول اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم كل، يعرف بقى مين هم الصحابة، من هم الصحابة؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم كل من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. كل من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم بشرط مؤمنا به ومات على الإسلام. هذا الكلام من أين أتينا به؟ قال ذكر هذا التعريف الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه الإصابة في تمييز الصحابة. هناك كتاب نفيس في التعريف بالصحابة اسمه الإصابة في تمييز الصحابة للعلامة الحافظ عمدة الحفاظ وخاتمهم الإمام أحمد ابن حجر العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري. يقول الحافظ وأصح ما وقفت عليه من ذلك من تعريف الصحابة أما الصحابية من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. وقال في صفحة 12 من الإصابة وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد ابن حنبل ومن تبعهما. يقول الشيخ عبد المحسن وقد شرح هذا التعريف ابن حجر فقال ابن حجر سيدخل فيه من لقيه، كل من لقي الرسول عليه الصلاة والسلام من لقيه يدخل في مين؟ من طالت مجالسته له او قصرت. يبقى اللقي ليس المقصود به ان تطول مدة اللقي مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال من طالت مجالسته له او قصرت حتى ولو ساعة. قال ومن روى عنه او لم يروي، ومن غزا معه او لم يغزو، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى. كل دول يبقوا صحابة في خصوصية لرؤية المصطفى عليه الصلاة والسلام. يعني انت لو شفت مثلا الشيخ ابن باز ما ينفعش تقول انه تلميذه او صاحبه مجرد ما تشوفه او لو قعدت معاه ساعة، ولا يقال تلميذا لابن باز الا اذا ايه صحبته وطالت التلمذة وشهد لك، مش كده ولا لا؟ لكن مش اي حد راح قعد لابن عثيمين في الحرم وبيعمل عمره يقول لك انا تجنيدي ابن عثيمين ولا ايه؟ او على راي الشيخ علي الوصيفي لما قال كل اللي كان مع الشيخ ابن عثيمين كفه يقول لك انا تلميذ الشيخ ابن عثيمين. لا، ما هو ناس كتير قوي قعدت في بعض المجالس في عقيقه ولا في كذا وكان مع الشيخ، ما يعتبرش ان تلميذ الشيخ عشان كان معايا ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ انتوا بتضحكوا ودماغكم راحت لحتت بعيده، انا ما اقصدش حاجه، انتوا عايزكم كده تبقى نيتكم صافيه زي شيخكم. المهم قال ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه ومن لم يره لعارض كالعمى. الرسول صلى الله عليه وسلم ليه خصوصية هنا، خلي بالكم من هذا الأمر ويتضع الأمر. قال ويخرج بقيد الإيمان لما قال إيه قدالة من لقيه، ولكن لقيه بس. طب ما أبو جهل لقيه، هل صحابي عبد الله بن أبي بن سلول لقيه، هل صحابي؟ قال لك قيد التعريف بقولي مؤمنا به، وخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى. على واحد رأى الرسول عليه الصلاة والسلام وكان كافر من الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد أن مات الرسول عليه الصلاة والسلام آمن الرجل، يعتبر صحابي، يقول عنه إيه؟ مخضرم. ده المخضرم الذي ها أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام ولكنه ها لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد، فهذا حكم التابعي مش حكم صحابي، حكم إيه؟ التابعي. كنت ما هو رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول رآه إيه؟ غير مؤمن به، مع أنه آمن بعد ذلك. واضح الكلام؟ قال ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى، فقد يؤمن به وثم يلتقي به مرة يلتقى به ورآه خلاص، طالما رآه إيه؟ مؤمنا به. وقولنا به مؤمنا به، قال يخرج من لقيه مؤمنا بغيره كمن لقيه من مؤمن أهل الكتاب قبل البعثة. يعني أحد مثلا رأى الرسول عليه الصلاة والسلام قبل البعثة من أهل الكتاب وآمن بالأنبياء السابقين ولم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه رآه لكنه كان يؤمن به كرسول لم يؤمن به كرسول، فلذا يكون صحابيا. ما بنتكلمش في إنه يدخل الجنة ولا ما ممكن يكون مؤمن بالرسل السابقين ولم يرتكب شركا وممكن يدخل الجنة، والرسول صلى الله عليه وسلم لسه ما بعث فلم يكلف بالإيمان به، لكن هل يبقى صحابي؟ لا، من الصحابة مؤمنا به. ولذلك اعتبروا المسيح عيسى ابن مريم صحابه من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لقيه وهو مؤمن به وهو لم يمت وسينزل على الأرض ورأى الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج واجتمع به وصلى معاه فرأى الرسول، ولذلك ذكره، وهذا من نوادر العلم، ذكره حافظ ابن حجر في كتاب الإصابة، ذكر عيسى ابن مريم على انه من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام لانه ينطبق عليه الايه؟ التعريف. واخدين بالكم ولا لا؟ ينطبق عليه التعريف، ما تسرحش، ينطبق. فبيقول هنا ايه؟ وقولنا به يخرج من لقيه مؤمنا بغيره كمن لقيه من مؤمني اهل الكتاب قبل البعثة. وهل يدخل من لقيه منهم وامن بانه سيبعث او لا يدخل؟ محل احتمال من هؤلاء بحير الراهب ونظراؤه، يعني واحد من اهل الكتاب رأى النبي عليه الصلاة والسلام وتحققت العلامات التي بشر بها النبيون السابقون ثم لم يدرك نبوته ولم يدرك بعثته، فهل يعتبر بحيرة؟ الذي آمن به، آمن بأنه سيبعث، لسه ما بقاش رسول، فهذا الرجل يعتبر صحابي. هذه مسألة قال عنها الإمام، وهذه محل هذه محله احتمال على هذا التعريف. يعتبر ورقة، طبعا ورقة ابن نوفل من الصحابة، ما ورقة ابن نوفل صحابي، اخ بيسأل دول على هذا التعريف؟ نعم، التعريف على ظاهره ان شاء الله. قال ويدخل في قولنا مؤمنا به كل مكلف من الجن والانس، فالجن الذين التقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الجن وجاء قوله تعالى قل اوحي الي انه اجتمع نفر من الجن رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام وامنوا به، فهؤلاء من صحابة الجن وهم في طبقات الجن يعتبرون من طبقات الايه الصحابة، لهم الصحبة صحبة. بل هؤلاء روى بعضهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الى ان قال الحافظ يعني: وخرج بقولنا ومات على الاسلام من لقيه مؤمنا به ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله. ولذلك هو الشرط قال لك مؤمنا به ومات على الاسلام، لانه لو ارتد لا يعتبر صحابيا، مش كده ولا ايه؟ قال: من لقيه مؤمنا به ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله هذا يخرج من كونه صحابيا. قال: وقد وجد من ذلك عدد يسير، عدد قليل جدا يعني، كعبيد الله بن جحش الذي كان زوج ام حبيبه رضي الله عنها، فانه اسلم معها وهاجر الى الحبشه فتنصر هو ومات على نصرانيته. وكعبد الله بن خطل الذي قتل وهو متعلق باسطار الكعبه، وكربيعه ابن اميه ابن خلف على ما ساشرح خبره في ترجمته في القسم الرابع من حرف الراء، ده كلام الحافظ بن حجر في الاصابه. قال: ويدخل في من ارتد وعاد الى الاسلام قبل ان يموت، يعني واحد راى الرسول عليه الصلاه والسلام وامن به ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد ثم عاد، هذا صحابي ولا من صحابي؟ قال: ويدخل في من ارتد وعاد الى الاسلام قبل، المهم انه عاد الى الاسلام ويموت على الاسلام، مات على، قال لك مات، وشوف التعريف دقيق، مات على الاسلام. قال: سواء اجتمع به صلى الله عليه وسلم مرة اخرى ام لا، وهذا هو الصحيح المعتمد، والشق الاول لا خلاف في دخوله. الشق الاول اللي هو ايه؟ اللي هو يدخل في من ارتد وعاد الى الاسلام قبل ان يموت لو اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لو ما اجتمعش هذا فيه احتمال. فقال: والشق الاول لا خلاف في دخوله، انه لو ارتد ثم رجع في عصر الرسول وشاف الرسول صلى الله عليه وسلم تاني تجددت له الصحبة، مش كده ولا لا؟ فهذا لا خلاف فيه، تمام؟ قال: الشق الاول لا خلاف في دخوله في الصحابة في الصحبة يعني. وابدى بعضهم في الشق الثاني احتمالا وهو مردود، الاحتمال مردود. لماذا؟ قال: لاطباق اهل الحديث على عبد الاشعث بن قيس في الصحابة. شفت بقى العلم يؤخذ عن مين هنا؟ عن المتخصصين. ما قالكش لإطباق أهل أصول الفقه، ولا قال لإطباق أهل علم التاريخ، ولا قال لإطباق علم إطباق الفقهاء، وإنما قال لإطباق، أطبقوا يعني أجمعوا أهل الحديث، هم دول اللي يؤخذ عنهم العلم هنا في هذه القضايا. علم الحديث هم اللي يؤخذ عن مين؟ صحابي ومين الصحابي؟ من معدل ومن مجروح؟ الحديث مقبول ولا من قسم المردود؟ دي شغلة مين وعمل مين؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هؤلاء هم أهل الاختصاص. يقولوا: وأبدى بعضهم في الشق الثاني احتمالا وهو مردود. لماذا؟ قال: لإطباق أهل الحديث على عبد الأشعث بن قيس في الصحابة، وعلى تخريج أحاديثه في الصحاح والمسانيد، وهو ممن ارتد ثم عاد الى الاسلام في خلافة ابي بكر. واخدين بالكم ولا لا؟ روى عنه اصحاب الصحاح والمسانيد اللي هو الاشعث بن قيس رضي الله عنه. ثم قال: وقول ابن ابي زيد، ده بقى كلام الشيخ عبد المحسن، انتهى من تعريف الصحابي. يقول: وقول ابن ابي زيد رحمه الله: وأن خير القرون القرن الذي رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، موافق لما نقله الحافظ عن البخاري والإمام أحمد ومن تبعهما، من أن الصحبة حاصلة لمن جمع بين رؤيته صلى الله عليه وسلم والإيمان به، يجمع بين الرؤية والإيمان به، وهذا بخلاف ما قاله النابتة في هذا العصر الذي مر ذكره في مبحث حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي زعم زورا وبهتانا ان الذين اسلموا وهاجروا بعد الحديبية ليسوا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان صحبتهم كصحبة المنافقين والكفار. وقد اوضحت بطلان هذا الزعم الجائر الخاطئ في كتاب الانتصار للصحابة الاخيار في رد اباطيل حسن المالكي. حسن المالكي هذا رجل من اهل البدع، الف كتابا وتحدث فيه وخرج على منهج أهل السنة والجماعة في تعريف الصحابة، واتهم جميع من أسلموا وهاجروا بعد الحديبية جعلهم غير صحابة، وجعل صحبتهم كصحبة المنافقين والكفار والعياذ بالله. وبناء على ذلك يطعن حتى في المؤلفة قلوبهم، ويطعن في كل من جاء بعد صلح الحديبية. أبو سفيان، أبو سفيان ده بيقول لك ده دخل فيهم خالد بن الوليد وعمر بن العاص وكل هؤلاء، ويطعن في هؤلاء والعياذ بالله من النفاق كما سمعتم. وهذا في كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فببغضي أبغضهم. وهذا الكلام ده يكتب صاحب كتاب العدالة الاجتماعية سيد قطب، نفس الكلام، هو نفس الكلام، الطعن في معاوية والطعن في عمرو بن العاص واتهامهم بالنفاق وهكذا. فالشيخ له كتاب نفيس اسمه الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي. اثنين، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، ويليهم التابعون ثم أتباع التابعين، وقد دل الكتاب والسنة على فضلهم ونبلهم. فمما جاء في القرآن في فضلهم قول الله تعالى: والسابقون الأولون، الآيات التي سبق وأن ذكرها الإمام الشارح وذكرناها فيما سبق. اسمع بقى، قال: ومما جاء في السنة في فضلهم رضي الله عنهم قوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، متفق عليه من حديث ابن مسعود. اسمع في حديث بقى آخر لم يذكره صاحب الطحاوية، هذا الحديث سنذكره، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي على، والحديث في البخاري ومسلم: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهيه، شفت دليل أصحاب الحديث في أن الصحبة هي الرؤية، حتى ولو لم تطل المجالسة، حتى ولو لم يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو لم يروي عنه حديثا. اسمع، فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رؤيته بس، فقط رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، زي ما قلت لكم رؤية الرسول غير رؤية الإمام أحمد، غير رؤية الشافعي، لا تختلف رؤية الصحابة، تختلف عن رؤيتنا لعلمائنا، الأمر مختلف. اسمعوا الحديث ودققوا النظر فيه لكي تعرفوا عظمة هؤلاء الصحابة وقيمة هؤلاء الصحابة. فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم ربنا، يفتح عليهم، عشان فيهم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في حد فيكم في الموجودين دول اللي بيغزو في الغزو شاب عليه حد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ده مش رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ده رؤية لصاحب النبي عليه الصلاة والسلام. أما رؤية النبي عليه الصلاة والسلام تبقى ايه؟ مش في المنام. اذا كانت رؤية الصاحب فقط تكون سببا للفتح، الذي يرى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى اللي رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى ايه؟ واخدين بالكم؟ يقول: فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب، هل فيكم من رأى من صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المرتبة الثالثة، فيكم اللي شاف، اللي صاحب، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان الحديث اللي فات كان ايه؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. القرن الاول دول رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام، القرن الثاني رأوا اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، القرن الثالث رأوا من صاحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغريب ما شفتوا قمة الصحابة وعظمة الصحابة. يقول: هل فيكم من رأى من صاحب من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، خلاص مش حد تاني بقى، موجود ثلاث قرون. رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، أمان للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتت سماء ما توعد، إذا النجوم انكدرت خلاص جاءت القيامة. وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون من الفتن يعني. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وحدثت الفتنة بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا أمنة لأصحابي كما أن النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. شفت قيمة الصحابة وعظمة الصحابة. ثم قال حفظه الله: وأفضل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم الخلفاء الراشدون. وهذا سيأتي بالتفصيل في كتاب شرح الطحاوية، أنا بس بذكر الأشياء التي غير موجودة قبل ما ندخل في قضية الخلافة. نعم. يقول: صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عدول لعدول لثناء الله عز وجل عليه وثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، فلا يحتاجون مع ذلك لتعديل المعدلين وتوثيق الموثقين. يعني ما ينفعش يجي واحد يقول لك ايه، طب هو ابو هريره من وثقه؟ قل له رب العالمين والرسول عليه الصلاه والسلام. مش هيجي بقى الامام احمد ولا يحيى بن معين، لا، ده عدلهم رب العالمين، ما انتش محتاج. اما يجي ابو هريره يطعن في ابي هريره فهذا والعياذ بالله نقول له يعني ربنا يسلم منك ومن امثالك. يقول: صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم عدول لثناء الله عز وجل عليه وثناء الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاجون مع ذلك لتعديل المعدلين وتوثيق الموثقين. ولهذا درج السلف في التراجم اذا كان المترجم صحابيا ان يقول عنه صحابي خلاص جاوز القنطرة، لا يذكرون توثيقا ولا غيره مما كانوا يذكرون في غير الصحابة. انت بدوس كتب الجرح والتعديل تجد فلان قالوا عنه ثقة، ثبت قالوا عنه صدوق، قالوا عنه يهم احيانا، قالوا عنه كذا، يقولون كلاما كثيرا، واحيانا يبقى فيه اشياء من التعارض بين المجرحين والموثقين. ارجعوا الى كتاب الجرح والتعديل للامام الرازي، ارجعوا الى كتاب التهذيب، تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، او اصله للمزي، او كتب دي تجد فيها ايه، اقوال معدلين ومجرحين. لكن حينما يذكر واحد من الصحابة صحابي انتهى الموضوع خلاص، تمام، لا يحتاج الى توثيق ولا الى غيره. قال ابن عبد البر في التمهيد، الامام ابن عبد البر القرطبي، له غير القرطبي المفسر طبعا، له كتاب، وشيخه ابن عبد البر القرطبي، شيخ القرطبي المفسر، له كتاب التمهيد وكتاب الاستذكار. هذه الكتب من اعظم الكتب التي تبين مذاهب اهل الامصار والادله التي استدلوا بها. يقول في المجلد 22 صفحه 47: ولا فرق بين ان يسمي التابع الصاحب الذي حدثه، ولا فرق بين ان يسمي التابع الصاحب، التابع يسمي الصاحب يعني يذكر اسمه الذي حدثه. يا سلام، بقول لك جهالة الصحابة لا تضر لقطها، ربنا بارك فيك أحمد. ولا فرق بين أن يسمي التابع الصاحب الذي حدثه أو لا يسميه في وجوب العمل بحديث، فجهالة الصحابة إيه لا تضر. لو قال حدثنا رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص الذي تعرف هو مين، هذا من باب المبهم، والعلماء يبحثون في باب المبهم عشان يقولوا هو مين المبهم هذا، لكن طالما هو صحابي انتهى الامر. يخضع لحاجه، يخضع للنقد، طالما رجل من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام انتهى الموضوع. فيقول: رجل من الانصار، امراه من الانصار، رجل من المهاجرين. نعم. يقول: لان الصحابه كلهم عدول مرضيون ثقات اثبات، وهذا امر مجتمع عليه عند اهل العلم بالحديث، اما عند اهل الجهل فهذا امر اخر، احنا بنتكلم عن اهل ايه، العلم. قال: وقال القرطبي في تفسيره: فالصحابه كلهم عدول، اولياء الله تعالى واصفياؤه، وخيرته من خلقه بعد انبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. هذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة، وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة بهم إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم، فيلزم البحث عن عدالتهم. في مجموعة ذهبت إلى هذا، إلى أنهم كسائر الأمة ينظر في أحوالهم ويوثقون ويعدلون ويجرحون. قال هؤلاء شرذمة لا مبالاة بهم، لأن هذا خلاف المجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة صفحة 17 الجزء الأول: واتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ده أمر مجمع عليه عند أهل السنة. قد يقول قائل بس في خلاف في هذه المسألة، نقول نعم الخلاف موجود بين أهل السنة وأهل البدعة. ولذلك بعض الناس لما جت حدثت فتنة 25 يناير وجئنا بعض الدجالين خرجوا علينا وقالوا ان الامام القرطبي قال ان قضية الخروج على الحاكم الفاسق الظالم هذه القضية مختلف فيها بين الفقهاء، والكلمة كانت معبرة، وفرحوا قالوا المسألة انتوا بتقولونا دي مجمع عليها. هذا هو الامام القرطبي بيقول ايه؟ هذا خلاف بين الايه؟ العلماء، أبا بين الفقهاء، بل مذهب جمهور الفقهاء على انه يجوز الخروج على الحاكم الظالم. ولما اتتني هذه المقولة يعني شكت قوي، لان هؤلاء بيخدعوا الناس ان لم يكونوا هم مخدوعين، مش كده ولا ايه؟ لان هل القرطبي قال هذا خلاف عند اهل السنة والجماعة؟ لا، ده اجماع اهل السنة والجماعة على عدم جواز الخروج، لان الامر ده متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، مجمع عليه. الله، وما يقول لك ماذا بالجمهور من الفقهاء؟ يقول لك هم الفقهاء دول مين؟ في فقهاء للمعتزلة، فقهاء للمرجئة، وفقهاء للشيعة، مش كده ولا لا؟ وفقهاء للخوارج، في وسط دول اهل السنة هيكونوا فيهم كشامة، مش كده ولا لا؟ ولذلك يبقى مذهب جمهور الفقهاء بجواز الخروج. لان احنا قلنا قبل كده ودي قضية خطيرة، خدوا بالكم، الخوارج يوجبون الخروج على الحاكم الظالم الفاسق، المعتزلة يوجبون الخروج، المرجئة يوجبون الخروج. عايزين ايه تاني؟ المذهب الوحيد اللي هو مذهب الجماعة اللي بتعتبر ان هي جبانة وبتخاف، مذهب اهل السنة والجماعة. عايزين ايه بقى اكتر من كده؟ شو ما بيقولوا عليهم جبنة؟ يبقى رموا اهل السنة والجماعة كلهم بالايه؟ بالجبن والهلع والزعر، وجعلوا الابطال. ولذلك خلي بالك الصحفيين عارفين الكلام ده كويس قوي، والكتاب عارفين القصة دي كويس قوي. وزيك دايما يقول لك مذهب اهل السنة والجماعة ده مذهب صنعه حكام بني امية، مذهب اهل السنة مصنوع، لكن الابطال الاشاوس اللي كانوا بيقفوا دائما ضد الحكام الظالمين مين؟ المعتدلة. وده تجد انت العلمانيين والصحفيين والناس دي كلها دايما يعظموا مذهب مين؟ المعتدلة. هم اللي طعتين عمل لجنة وقام بنشر تراث القاضي عبد الجبار من الخزانة المصرية. القاضي عبد الجبار امام من ائمة الاعتزال، يقوم طه حسين بلجنة، طه حسين خدوا بالكم المستغرب هو تلميذ المستشرقين بس اصبح مستغربا، ففي طائفة من المستغربين الذين اكلوا على موائد المستشرقين وتربوا على ايديهم. وارجعوا الى كتاب المتنبي او الرسالة التي في تقدمته المسمى برسالة في الطريق الى ثقافتنا للعلامة الكبير فقيه العربية الشيخ محمود محمد شاكر، وشوفوا قال ايه عن هذه القضايا. المهم نشروا مذهب مين؟ ارادوا ان ينشروا مذهب مين؟ المعتزلة. خلي بالك تقديم العقل على النقل. وقاموا بطبع كتب القاضي عبد الجبار، الاصول الخمسة والمغني وغيرها، وضع الكلام لنشر مذهب هؤلاء. فدايما تجدوا العلمانية تعرف اهل السنة والجماعة ويتهمون بانهم ايه؟ كانوا اعوان للحكام، مش في زماننا احنا دلوقتي. ده متهمون الامام احمد وغيره، ائمة اهل السنة والجماعة متهمون عند المعتزلة وعند الادباء الذين ارادوا ان ينشر هذا الفكر في هذا الزمان. فذا تجد العلمانيين يمسكوا اما المعتزلة واما مين؟ ابن رشد، ابن رشد الحفيد الفيلسوف، واخدين بالكم ولا لا؟ ودائما يلقون الضوء عليه. المهم ليه؟ لان هؤلاء ضد مذهب اهل السنة والجماعة. فهنا بيقول ايه بقى؟ وقال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الاصابة: واتفق اهل السنة على ان الجميع عدول الصحابة، ولم يخالف في ذلك الا شذوذ من المبتدعة. وقد اشار السيوطي في تدريب الراوي صفحة 400 الى هؤلاء الشذوذ من المبتدعة، فقال: وقالت المعتزلة الصحابة عدول الا من قاتل عليا. واخدين بالكم ولا لا؟ اهو عندهم حتة من الرفض، من الرافضية. وقال ابو عمرو ابن الصلاح في علوم الحديث: للصحابة بأثرهم خصيصة. الخصيصة يعني ايه؟ الخصيصة الصفة التي تميز الشيء وتحدده، وجمعها خصائص. خصيصة مش خصيصة، لا كما ينطقها البعض، هذا لحن، هي خصيصة. وهي انه لا يسأل عن عدالة احد منهم، لا يسأل عن عدالة الصحابة، بل ذلك امر مفروغ منه. لماذا؟ قال: لكونهم على الاطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة واجماع من يعتد به في الاجماع من الامة. لان في ناس ما يعتدش باجماعها، مش كده ولا لا؟ من الناس من كلامه ايه؟ لؤلؤ يبادره اللقط اذ يلفظه، ومنهم من كلامه كالحصى يقال فيلغى ولا يحفظ. واضح الكلام؟ فقال لك هنا ايه؟ اجماع من يعتد به في الاجماع من الامة. الى ان قال صفحة 265 ابو عمرو بن الصلاح في كتاب علوم الحديث: ثم ان الامة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم فكذلك. حتى اللي وقعوا في الفتنة الامة مجمعة على تعديل الجميع، كلهم عدول، حتى اللي قاتل بعضهم بعضا. قال: باجماع العلماء. اسمع، الذين يعتد بهم في الاجماع. ليه؟ قال: احسانا للظن بهم، ونظرا الى ما تمهد لهم من المآثر. وكأن الله سبحانه وتعالى اتاح الاجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة، والله اعلم. ربنا اتاح هذا الاجماع من اجل حفظ الايه؟ الشريعة. فتعرف انت لو فتح الباب للطعن في الصحابة انسى، الاحاديث كلها هتطرق، مش كده ولا لا؟ هتطرق الاحاديث. ولذلك هم الرافضة بيعملوا ايه؟ بينكروا الاحاديث. ولما جاء ابو ريا وتكلم في ابي هريرة، وطعن في ابي هريرة، وطعن في همام بن منبه، وطعن في كعب الاحبار، وطعن في كثير من رواة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال ان الاسرائيليات والنصرانيات قد دخلت في صحيح البخاري ومسلم، وطعن في ابي هريرة طعنا شديدا، هذا الامر سكت عليه علماء السنة؟ طبعا لا، لان هذا الامر للاسف دخل على بعض المثقفين، وكتابه بدا يقراه اصحاب الامراض واصحاب الاغراض، ولذلك انظر له شيخان من الكبار في زمانهم، في زمانهما، العلامه الكبير الشيخ محمد عبد الرزاق حمزه رحمه الله عليه، هو من علماء انصار السنه، هي من الشيخ حامد الفقي رحمه الله عليه، الشيخ محمد عبد الرزاق حمزه المدرس في دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة، صانها الله وشرفها الله وزادها تشريفا وتكريما. والعلامة الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني، هذا يقال عنه ذهبي العصر، ذهبي العصر. هذا الرجل للأسف كثير من طلبة العلم لا يعرفون شيئا عن المعلم اليماني. المعلم اليماني معظم الكتب التي طبعت لخدمة السنة، كتب الرجال، كتب الرواة، الجرح والتعديل، كتب الأنساب وغيرها، سنن البيهقي، الكتب دي كلها الحاكم المستدرك، مين اللي قام على طبعها في الهند؟ الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمة الله عليه. المهم يقول الى طبعا رد عليه، رد على ابي ريا وبينوا بطلان اقوال، الى ان قال وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونه نقلة الشريعة، فبتعديل هؤلاء تحفظ شريعة رب العالمين. والقرآن من غير السنة يفطر أبدا، وهذا هدفهم. ولذلك تجد أنت العلمانيين يقولوا إيه القرآن، حد يقرب، محدش يقرب ناحية القرآن، هذا تنزيل من حكيم حميد. بعد كده أصل السنة فيها وعايزين يلغوا السنة، لما تلغى السنة يقول لك آه تعالى بقى القرآن حمل أوجه كما قال علي بن أبي طالب قديما. فهنا أنت بقى عايز يفصل القرآن بهواه ويفصل القرآن بمشتهاه، فيلغي الإجماع ويلغي السنة، أصبح القرآن كل إنسان يريد أن يفسر القرآن يفسره بعقله وبجهله. وقال النووي في شرحه على مسلم: ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع، برضو من يعتد به في الإجماع، ركزوا على ومن يعتد به في الإجماع، على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالاتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين. وقال الخطيب البغدادي في الكفاية: كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة الرجال. عمرك ما تصحح الحديث إلا لما نشوف عدالة الرجال واتصال السند إلى آخر الشروط المعروفة لتصحيح الحديث وقبوله. قال: ويجب النظر في أحوالهم، كل اللي من المؤلف البخاري أو غيره لغاية الرسول عليه الصلاة والسلام، يجب النظر في أحوالهم، سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن، ثم ذكر الآيات والأحاديث في ذلك. قال: ومما يوضح ذلك أن دواوين السنة صحاحها وجوامعها وسننها ومسانيدها ومعاجمها وغير ذلك مشتملة على الرواية عن الصحابة على الإبهام. قال رجل من الأنصار، قال رجل من المهاجرين: أخبرني صحابي من صحابة النبي على الإبهام، وما ثبت من إسناد إليهم فهو حجة عند أهل السنة ولا تؤثر جهالتهم، لأن المجهول منهم في حكم المعلوم، المجهول في الصحابة في حكم المعلوم. ثم إن قول أهل السنة والجماعة بعدالة الصحابة لا يعني عصمتهم، لأن العصمة عندهم عند من؟ عند أهل السنة، لا تكون إلا للرسل وللأنبياء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية صفحة 28: وهم مع ذلك يعني أهل السنة والجماعة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. يعني الصحابة معصومين من المعصية أبدا، ولا معصومين لا من الكبائر ولا من الصغائر، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولكن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. إن صدرت المعاصي هناك فضائل عظيمة تجب هذه الذنوب. ليه؟ وانت مش عارف ان الانسان اذا ارتكب ذنب ممكن يتوب، فان تاب تاب الله عليه. طب ولو ما تابش يصبح في مشيئه الله ومغفرته، مش كده ولا لا؟ المشيئه. طب المشيئه دي مش عندنا، في اشياء اسمها موانع الوعيد، مش كده ولا لا؟ عشره واكثر من عشره كمان موانع الوعيد، مش ممكن الحسنات الماحيه تمحو تغرق هذه الذنوب والكبائر في بحور الحسنات؟ لو انفق احدكم مثل احد الذنب ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه، ده المد عنده ممكن تغرق في جبال سيئات. واخدين بالكم ولا لا؟ فربنا حسنات ماحيه، وفي غير الحسنات الماحيه ايه؟ شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام، وهم اولى بشفاعته منكم كلكم، مش كده ولا لا؟ يعني لو الشفاعه نسال الله ان نكون من اهلها، اولى الناس بشفاعه النبي محمد عليه الصلاه والسلام مين؟ اصحابه، هم اولى الناس بالشفاعه، مش كده ولا لا؟ في حسنات ناحيه، في مصائب مكثره، مش كده؟ مصائب ابتلوا بيها ومواقف عظيمه وقفوا فيها، هذه يعني موانع الوعيد من الممكن ان تغرق هذه الايه او تمحو وتحرق هذه السيئات. بمعنى ذلك احنا ما قلناش بالايه بعصمتهم وانما قلنا بفضلهم. فقال وهم مع ذلك اهل السنة لا يعتقدون ان كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الاسم وصغائر، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم انتظر، حتى انهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم خير القرون، وان المد من احدهم اذا تصدق به كان افضل من جبل احد ذهبا ممن بعدهم، ثم اذا كان قد صدر عن احد منهم ذنب فيكون قد تاب منه او اتى بحسنات تمحو. وان امامكم الرجل الذي زنى وما راه احد، هو الذي ذهب بنفسه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له أقم عليه الحد، والمرأة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة، لو وزعت هذه التوبة على أهل المدينة إيه لوسعتهم، هي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقيم عليها حد الزنا، وكان يسعها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي بعث إليه ماعزا وقال إنما جاءه وقال له أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسلت إليك، قال يا أخي هلا سترته بثوبك تستر عليه ويتوب بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، لماذا تجعل ويذهب إلى الحاكم، وإذا ذهب الأمر إلى الحاكم ورفع الحد إلى الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، ثم يقول ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين ساعة الفتنة؟ إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. قال ده كلام ابن تيمية ده في الواسطية. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم من الفضائل علم يقينا انهم خير الخلق بعد الانبياء، لا كان ولا يكون مثلهم ابدا، لا كان ولا يكون مثلهم، وانهم الصفوه من قرون هذه الامه التي هي خير الامم واكرمها على الله. ثم قال الشيخ عبد المحسن وقول اهل السنه بتعديل الصحابه كما انه مستند الى نصوص من الكتاب والسنه فهو مبني على حسن الظن بهم، ومن أحسن الظن بهم فهو مأجور، والقول بخلاف ذلك مبني على إساءة الظن بهم، ومن أساء الظن بهم فهو آثم. ثم نقل كلام الإمام الطحاوي الذي فيه ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم. ثم قال وروى الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الكفاية بإسناده إلى أبي زرعة الرازي، اسمع أبو زرعة قال إيه من أئمة الحديث، قال إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدا مش أبو بكر ولا عمر، لا أحدا نكرة، مش كده في خدوا بالكم في سياق الإيه الشرط يفيد الإيه العموم، إذا رأيت الرجل ينتقص أي حد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. شفتوا نحن نجامل في هذا العصر من يستحق لقب الزنديق ويدافع بعضنا عن من يستحق لقب الزنديق، نحن لا نكفر احدا وانما ننقل اقوال السلف في من طعن في واحد هم اللي الف كتب من اجل الطعن في عثمان، واعتبر عثمان فجوه في تاريخ الخلافه وجعل الذين خرجوا عليه اقرب الى روح الاسلام منه، وطعن في عمرو بن العاص الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمرو، وطعن في معاوية وطعن في أبي سفيان وطعن في هؤلاء جميعا واتهم هؤلاء جميعا بالنفاق. هذا النفاق يسري على النبي عليه الصلاة والسلام، معنى ذلك أن النبي لم يكن يوحى إليه من عند الله، إن كان هؤلاء منافقون ويكذبون عليه ويقربهم منه صلى الله عليه وآله وسلم، ويجعل معاوية يكتب له الوحي وهو يعلم أنه منافق أو لا يعلم، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم وجاء في القرن العشرين من يعلم إن معاوية وعمرو بن العاص كانوا منافقين، فهذا اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لم يكن يأتيه الوحي، مش كده ولا لا؟ كلام خطو ذكر. شوف كلمة أبي زرع الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون الذين يفعلون هذا أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. هذا كلام أبي زرع الرازي. قال البغوي في شرح السنة: قال الإمام مالك: من يبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في قلبه عليه غل فليس له حق في سيء المسلمين. ثم قرأ قوله تعالى: ما أتى الله على رسوله من أهل القرى، سورة الحشر. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: وذكر بين يديه بين يدي مالك رجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله: ليغيظ بهم الكفار. ثم قال: من أصبح من الناس في قلبه غل على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. قال الإمام أحمد: ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن الذي جرى بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم فهو مبتدع رافضي. ده كلام مين؟ شيخ السنة الإمام أحمد. فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا بس، واحد بس منهم، فهو مبتدع رافضي. مبتدع رافضي يعني مجرد واحد يطعن في السن في صحابي واحد من عرض الصحابة يقال ده رافضي مبتدع خبيث، قضي الأمر الذي فيه تستفتيه. مش محتاج ده كلام الأئمة. يقول: حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة. كلام والله يكتب بماء الذهب. وقال أيضا: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته. وجب على السلطان طبعا، لو السلطان قصر في هذا الأمر يبوء بالإثم ويكون شريكا لمن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدهم، يكون شريكا له في الإثم، سلمنا الله وإياه. يجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له، ليس للسلطان أن يعفو عنه بل يعاقبه ثم يستتيبه، فإن تاب قبل منه وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يتوب ويراجع. وكان ينبغي على الذين دخلوا مجلس الشعب من الإسلاميين كما يقولون أن يجعلوا تشريعا لمن سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشريعا لمن سب الله والرسول عليه الصلاة والسلام، ده أول شيء، تشريع قانون لمن سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من طعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كان يجب عليه ماذا؟ ولما لم يفعلوا زالت دولتهم وسحب البساط من تحت أرجلهم، لأنه كان ينبغي أن يحافظوا على شريعة الرحمن التي آل إليهم كما زعموا المحافظة عليه. أنا عارف إن الكلام ده في بعض الناس بيسمعوا الكلام ويرجع يتكلم في السياسة تاني وبدأوا يبعثوا جوابات كده، مش مشكلة، مش مشكلة. نفسة مصدور. يقول ابن أبي حاتم، وكلام ابن أبي حاتم طويل نتوقف عنده لنكمل الكلام عشان كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. يبقى احنا ختمنا كده بالكلام بس عن ايه الكلام اللي انتم ما بتحبوهوش ده. ماشي نكمل الاسبوع القادم لان احنا عايزين موضوع الصحابة يعني نطيل النفس فيه قليلا يعني علشان نبين اعتقاد اهل السنة والجماعة في الصحابة ان شاء الله تعالى.